قريح القلب، قريح القلب، قريح القلب، قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، أضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب. قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، أضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب. وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب، وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب. قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، أضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب. ينادي بالتضرع يا إلهي، أقلني عثرتي واستر عيوبي، ينادي بالتضرع يا إلهي، أقلني عثرتي واستر عيوبي. قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، أضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب. فزعت إلى الخلائق مستغيثا، فلم أر في الخلائق من مجيب. فزعت إلى الخلائق مستغيثا، فلم أر في الخلائق من مجيب. قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، أضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب. وأنت تجيب من يدعوك ربي، وتكشف ضر عبدك يا حبيبي. وأنت تجيب من يدعوك ربي، وتكشف ضر عبدك يا حبيبي. قريح القلب من وجع الذنوب، من وجع الجسم يشهق بالنحيب، أضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب. ودائي باطن ولديك طب، ومن لي مثل طبك يا طبيبي. ودائي باطن ولديك طب، ومن لي مثل طبك يا طبيبي. قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، أضر بجسمه سهر الليالي، فصار الجسم منه كالقضيب. قريح القلب قريح القلب قريح القلب.